وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا. عنوان الحلقة طريف ولكن وتحسبونه هينا، علاج المس بالبيض. إيه عم الشيخ، وفي حد يعمل كده؟ آه للأسف، في ناس بتعالج المس والربط بالبيض، يجيبوا 3 بيضات، وده من مخالفات المعالجين، وده تهريج. وتحسبونه هينا، بلاش نخدع الناس، علموهم الكتاب والسنة، فيجيبوا البيض ويكتبوا على بيضة آيات وعلى بيضة آيات وعلى بيضة آيات، ثم الزوج يأكل بيضة والزوجة تأكل بيضة، وفي بيضة يقسموها، وكده يبقى الربط راح والمس مشي والعفريت قال لهم شكرا وإلى بيضة أخرى. هذه مصيبة، هذه كارثة. وبعدين بعض الناس للأسف الشديد من خزعبلاتهم، ودي من الزيادات الخطيرة والكلام الفارغ والبدعة، لكل نبأ مستقر يكتبوها على حبات الفول، حرف على حباية، لام، كاف على الحباية الثانية، لام على الحباية الثالثة، يبقى كتبوا لكل نبأ نون على حباية. وبعدين بقى المريض بالمس والسحر يجي في ما شاء الله كل يوم الصبح ياخد له حرف بفص من الفول، وبعد ما تنتهي المسائل دي هتلاقي الجن مشي. ايه العلاج الحريتي ده يا عم؟ غلط الكلام ده، بدع. الزيادات حتى لو كانت بالكتاب والسنة غلط. يا ما كنت أتحدث مع بعض الناس أقول له اتكل الله، يقول لي يا عم ما هو القرآن هو، يعني مثلا الممنوع من الزواج يقول لك تقرأ أو تغتسل بسورة الحشر، مين اللي قال يا عم ده قرآن؟ أيوة بس مين اللي قال؟ فين الدليل؟ وبعدين إيه التحديد ده اللي هي ممنوعة من الزواج تقرأ وتغتسل بسورة الحشر؟ هل عندك من كتاب الله ما يقول بذلك؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. طب ليه ما خليتها لمسألة الممنوعة بالزواج؟ ما يبقى لكل حاجة مطلقة. وليه ما ليه سورة الحشر؟ هل في حديث يقول بذلك؟ لا طبعا. للتي تطلق كثيرا، يقول لك الآية 25 من سورة إبراهيم تكتب 20 مرة وتغتسل بها يوم الجمعة. خلي بالك بس من شغل التحديد ده، ما هو القرآن هو يا عم الشيخ. غلط. وتحسبونه هينا لعلاج العقم، تغتسل بسورة الجمعة في نصف الشهر، في سورة الجمعة في نصف الشهر العربي. ده يقول لك ده عشان يعمل ايه؟ علاج العقم. انا عارف ان انا بقول الكلام ده والناس بتمشي ورا الدجالين، هو ده دجال؟ ده راجل بيتكلم بالقرآن اهو. نقول لك بس استخدام في غير الموضع ولا دليل عليه، ودي مصيبة من المصائب. يقول لك علاج العقم، تعمل الكلام اللي انا بقوله ده؟ ده وصل الامر باحدهم انه بيعالج قضية الموت، قضية الموت والهلاك. يقول لك لا اقرأ، هات أسماء الله الحسنى، هات أسماء الله الحسنى واكتبها على بعض الفطور والأكل والحاجات ديت، وكل يوم تاخد اسم من أسماء الله تمنع الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذا جاءت الساعة خلاص معروف، لا يستقدمون ساعة ولا يستخدمون، خلاص خلصت. فدي يا حبيب قلبي من المصائب التي نراها، ولا بد لنا من هذه الوقفة حتى لا تضيع منا الأمور. شفت العلاج عند سيدنا النبي كان مختصر وجميل إزاي وبيجيب الفايدة، والصحابة تعلموا هذا. إنما شغل الزحمة واللعبكة بيضر أكثر ما ينفع، خاصة ما يكونش عليه دليل. في النهاية أيها الأحبة الكرام، لكم مني أحلى السلام، وسيبكم من العلاج بالبيض، خلينا مع الكتاب والسنة عشان الوجه ينور وبيض. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على كتاب وسنة، والنهاية هتكون إن شاء الله الجنة، وتحسبونه هينا. السلام عليكم ورحمة الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.